الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم سم الله عليكم. نقرا شيخنا كلام ابن القيم اليوم. نعم. وما قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التفسير الاول. في التفسير الاول. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي وما كنا معذبين أحدا بعذاب عاجل أو آجل على كفره ومعاصيه حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه تجاه ربه تعالى فتقوم عليه الحجة بذلك. فإن كذب أمره وخالف أمره. فإن كذب أمره استحق العذاب. وقد دلت النصوص الأخرى أن الله قد بعث في كل أمة رسولا فلا عذر للأمم. وأما الأفراد الذين لم تبلغهم دعوة رسول فإن الله لا يعذبهم حتى يتم لهم شروط امتحانه لهم، لأنه تعالى الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغ القرآن قامت عليه الحجة، ومن لم يبلغه القرآن هذا يكون من أهل الفترات. فمن بلغه القرآن نعم أقيمت عليه الحجة. نعم. ومن لم يبلغه فهو من أهل الفترات. صلى الله عليه. ثم قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك. كشف كلام القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الآية اللي هذه إذا نقرأ شرح شيخنا. شوف في كلام الحافظ ابن كثير على الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في كلام الشيخ الإسلام. ها؟ الشيخ الإسلام. وما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقد أخبر سبحانه بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سأل بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. وقال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب، وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب، يعني الذين لم يبعث فيهم رسول. نعم. أحسن الله عليكم. وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. وقال رحمه الله: ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل. وهو حجة عليهم. وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل. وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل، فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية، وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال. من هم هؤلاء؟ كانوا يقارن بينهم بين الأشاعرة. أحسن الله عليك. كانوا يقارن بينهم بين الأشاعرة، بين المعتزلة والأشاعرة. الله، الأشاعرة يقولون يمكن أن يعذب، يذكرون لأنهم جبرية. يقول لأن يفعل بخلقه ما يشاء، يمكن أن يعذب الأطفال، يمكن أن يحمل المؤمنين والأنبياء أوزار الفجار والكفار، ولا يكون هذا ظلما لأنه يتصرف في ملكه. هذا مذهب الأشاعرة، أقبح مذهب المعتزلة الجبرية. جبرية هم، جبرية في هذا. يقول أعوذ بالله لله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيحمل المؤمنين والأنبياء أوزار الفجار والكفار، ولا يكون هذا ظلما لأنه يتصرف في ملكه. ما في ظلم، الظلم عندهم غير مقدور عليه، هو جمع بين الضدين. لا، ليس مقدورا إلا الظلم عندهم، ما لا يوجد ظلم بالنسبة لله، لأن الظلم هو مخالفة الآمر أو تصرف المالك في غير ملكه. الظلم تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر ويتصرف في ملكه، إذا ما يوجد ظلم. فهم يقول له أن يعذب الأطفال ولا يعذب كما هذا. فهم يقارن، الشيخ يقارن بينهم وبين شيخ الإسلام، بينهم وبين المعتزلة. المعتزلة بعقوله وبالعقل. نعم، صلى الله عليه. شو قولين عندك؟ نعم. وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى عن النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقد أخبر سبحانه بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير، فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. هذا حجة على الأشاعرة. نعم. وقال رحمه الله وأبو هريرة نفسه الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه ما رواه غير واحد منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره، في تفسيره وغيره من حديث عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام، ثم أرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فيقولون كيف ولم يأتنا رسول؟ فقال ويم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما تكلم عن تخريج الحديث هذا في المجموع الشيخ الإسلام؟ قال في مسند الإمام أحمد والحديث. هذا البحث في المجموع ولا في منها في الفتاوى؟ وفي منها في التفسير شيخ منقول من التفسير. هنا طيب. في منهاج السنة. ها؟ منها من مجموعة. نعم. من الجماعة؟ إيه مجموعة الدوم. إيه هو الكتاب نفسه من مجموع من مؤلفات شيخ الإسلام. من الجماعة؟ واحد اسمه إياد عبد اللطيف. بن إبراهيم القيسي. السلام عليكم. تخريج الحديث قالوا في ضعف. حديث الأسود بن سريع حسن الله عليكم قال وخرجه أحمد بن حبان قال البيهقي في كتاب الاعتقاد إسناده صحيح. صحيح. وقال ابن الخراط في العاقبة في ذكر الموت صحيح. وقال ابن القيم في طريق الهجرتين إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، وأورده الألباني في الصحيحة، وورد أيضا عن أبي هريرة قال وأخرجه أحمد قال البيهقي في القضاء والقدر إسناده إسناد صحيح وروي بإسناد آخر فيه ضعف. وقال ابن القيم فيها فيها ضعف وحد فيها لا بأس بها يشد بعضها بعضا. وقال رحمه الله لكن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يفرق سبحانه بين نوع ونوع. وذكرنا أن هذه الآية يحتج بها الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، وهم يجوزون أن الله يعذب في الآخرة بلا ذنب، حتى قالوا يعذب أطفال الآخرة بناء على مذهبهم أن الله يتصرف في ملكه، وأن هذا ليس بظلم، هذا مذهبهم. نعم أحسن الله جبرية. نعم حتى قالوا يعذب أطفال الآخرة فاحتجوا بها على المعتزلة، والآية حجة على الطائفتين كما قد سبق في غير هذا الموضع كما قد بسط في غير هذا الموضع. وقال رحمه الله كالمجنون والشيخ الكبير الأصم الذي أدركه الإسلام وهو أصم ولا يسمع لا يسمع ما يقال، ومن مات في الفترة، وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب. وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب. وكان هذا تصديقا لعموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذا استدل أبو هريرة على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى يمتحنوا في الآخرة. وقال رحمه الله والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل ولا يكون الكامل إلا سعيدا، وأن الأشقياء هم المخالفون للرسل، فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقال رحمه الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال الفقهاء في البغاة إن الإمام يراسلهم، فإن ذكروا شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة نزالها، كما أرسل علي رضي الله عنه بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم 4000، وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية 4000 رجعوا، يعني مكسبها المسلمين صلى الله عليه وسلم، كانوا 12000. نعم السلل. وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج فناظرهم حتى ظهر لهم الحق وأقروا به، ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبة فصلب. وقال رحمه الله فأما قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحو ذلك فإنما يتناول من يعقل من الأطفال والمجانين، فأما الصبي المميز فتكليفه يمكن في الجملة، ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته فيتناول من؟ فإنما يتناول من يعقل من الأطفال والمجانين. كيف الأطفال والمجانين يعقلون؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحو ذلك فإنما يتناول من يعقل من الأطفال والمجانين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإنما يتناول من يعقل. لعلها من لا يعقل. ها؟ غير الأطفال والمجانين أو للأطفال والمجانين، إنما تمام الآية تمام من يعقل وما كنا عبدي غير الأطفال والمجانين أو إلا ما عدا الأطفال والمجانين. ممكن يكون المجنون الذي يفيق. ها؟ ما يمكن لا لا لا ما تثولنا غير المجانين ولا. نعم فأما الصبي المميز وتكليفه يمكن بالجملة، ولهذا يصحح أكثر الفقهاء غير الأطفال والمجانين غير الأطفال صارت كلمة غير في جمع المسائل من لا يعقل من لا يعقل سقطت لا يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين لا. هكذا في لا يتناوله وما كنا معذبين رسوله تكون العبارة وما كنا معذبين ونحو ذلك فإنما يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين نعم صحيح فإنما يتناول فإنما إيش فإنما يتناول من لا يعقل لا يعني من لا يعقل هو من لا يعقل من الأطفال والمجانين لا. لا لأن شيخنا ذكر بعدها الصبي المميز الآية تتناوله ما كان معذبين حتى نبذ رسولة تتناول أطفال المجانين يعني نفي العذاب عنهم نفي العذاب عنهم أنه لا يعذبهم لا نفي العذاب ولا بعث الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يكون أحسن عليكم في حقهم إرسال الرسول إذا كنا في العذاب ممكن نعم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم مش بعد فأما الصبي المميز فتكليفه يمكن في الجملة ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلا كإيمانه وتارة بالإذن كمعارضته الكبيرة تارة بإذنه نعم ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلة كإيمانه طيب وتارة بالإذن كمعارضته الكبيرة طيب كان الجامع جمع من ومن الفتاوى انتهى انتهى طيب كلام الحافظ من كثير على الآية انه ذكر مثل هذا وما كنا معذبين نقيم بعد الآية اللي بعدها سيأتي وإذا أردنا أن نهلك قرية على الآية اللي بعدها نعم في طريق الهجرتين طيب خلينا نشوف هذا كلام الحافظ بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقال تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الشاهد وجاءكم النذير أحسن الله جاءكم النذير يعني قامت عليهم الحجة فلا يعذبه إلا بعد أن مجيء النذير نعم أحسن الله عليكم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فذكر الحديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة وذكر تمام الحديث وأنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا وذكر تمام الحديث هذه مقحمة نشوف اللي ورد أنه يمشوا الجنة يبقى في فضل فيمشوا له أما هذا مقحمة وإن كان في البخاري يعني اللفظة هذه ولهذا يشكل مقحمة نعم قال صحيح اختصر قال يعني قال ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري نعم لأنه مخالف لحديث الأصول مخالف الأصول ولو مخالف المقتضى رحمة الله ما يمكن أن ينشئ خلقا يعذبهم في النار بغير عمل. والله تعالى نفى الظلم عن نفسه، قال لا ظلم اليوم، قال إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من حسناته أو حمله وزر غيره أو عذبه بغير جرم، هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه ونفاه عن نفسه وحرمه عن نفسه. نعم. قال فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل. صحيح. وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. صدق. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما خرجه في الصحيحين، واللفظ البخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من خلقه أحدا. ولا يظلم، أن هذه اللفظة المقحمة يعني ينافيها قول ولا يظلم ربك أحدا. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخلف، ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، وقد ورد في شأنهم أحاديث أن ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه. ونحن وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه، ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك، والله المستعان. ذكر الحافظ فيها ثمانية أقوال العلماء، وذكر ابن القيم وهي أرجحها قولان. القول الأول أنهم في الجنة، وهذا هو الذي اختاره والراجح، كان في رسالة قديمة ماجستير بحكم أهل الفترة قديم، وتشرفت عليها واحد عراقي اسمه موفق، نسيته من سنين طويلة، فتوصل إلى هذا إلى أنهم في الجنة لهم داخل في ودليل هذا في حديث قصة إبراهيم، أن النبي رأى إبراهيم وحوله ولدان الناس، ولدان داخل. والقول الثاني أنهم يمتحنون، هذا أرجح الأقوال، والتي ما تقوال ذكر فيها الحافظ، وهنا طويل أطال ها؟ جدا أطال ها؟ أطال عناوين الأقوال، يقول بحث طويل شيخ ها؟ كلام طويل، ثم ذكر فصلا إيش؟ ثم أذكر بعده فصلا قرأ آخر ما قرأت، قال أنا ذاكره لك إن شاء الله. ثم ذكر الحديث اللي وردت بالترتيب. نعم. والفصل ثم قال ذكر فصلا في أقوال العلماء، في أقوال العلماء فيه. ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك، والله المستعان. ثم الأقوال عندك، ثم ذكر الحديث الأسود بن السريع قال أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام. الحديث الثاني عن أنس بن مالك إلى أسنادي قال قلنا لأنس عن يزيد بن أبان قال قلنا لأنس يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من جزاء. طيب الثاني، الثاني يؤتى بأربعة يوم القيامة قال الحافظ أبو يعلى، طيب بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني الهرم. بعده الحديث الرابع عن البراء بن عازم قال الحافظ أبو يعلى قال سئل رسول الله عن البراء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المسلمين قال هم مع آبائهم، وسئل عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم، فقيل يا رسول الله ما يعملون؟ قال الله أعلم بهم. والحديث الخامس عن أبي قلابة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسألة، قال إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر ولو أرسلت لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك، فيقول لهم ربهم أرأيتم إن أمرتكم بأمن تطيعوني؟ فيقولون نعم، فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيضا وزبيرا فرجعوا إلى ربهم فيقولون ربنا أخرجنا أو أجرنا منها، فيقول لهم لم تزعموا أني أمرت إني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول اعمدوا إليها فادخلوها، فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا فقالوا ربنا فرقوا يعني خاف حسن الله عليه ورجعوا فقالوا ربنا فرقنا منها ولا ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول ادخلوها داخلين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. ثم قال البزار ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه ولم يروه عن أيوب إلا عباد ولا عنب غيره. بعد باقي الحديث نعم الحديث السادس نعم والله ذكر ثمانية حديث نفس يقول عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالك في الفترة والمعتوه والمولود، يقال الهالك في الفترة لم يأتني كتاب. طيب واللي بعده الحديث السابع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن قال يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني. وذكر في الهالك في الفترة ونحو ذلك، فيقول ربه إني آمركم. الأقوال ذكر الأقوال فيها. الحديث الثامن أيوه والأقوال قال كل مولود يولد على الفطرة. ثم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال. كم الأقوال ذكره؟ فصل العقدة هو أقوال العلماء. فمن العلماء بعد الحديث العاشر أشياء الأقوال بعد فصل في أقوال العلماء. نعم قال فصل فإذا تقرر هذا وقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال، أحدها أنهم في الجنة واحتجوا بحديث سمرة أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم رواية أحمد عن حسنة عن عمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمولود في الجنة، وهذا استدلال صحيح، ولكن أحاديث الامتحان يخص منه، فمن علم الله عز وجل منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة، ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى، ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه حديث الامتحان ونقله الأشعري عن أهل السنة والجماعة. يعني الحافظ أنها خاصة حديث الامتحان خاص، ولكن ظاهر الحديث أنهم في الجنة، ويقول هذا أرواحهم في البرزخ من علم الله أنه يكون هذا ظاهر تأويل يعني. طيب والثالث قول الثالث هذا قول لهم الجنة وثانيهم تحرم. القول الثالث توقف فيهم واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب وهو في الصحيحين. القول الرابع نعم بعدها قول الرابع قال ماذا ذكر قول الرابع؟ قال وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأولاد المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. أولاد المسلمين. نعم. وهذا هو المشهور بين الناس وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. فما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت مشيئة الله عز وجل، قال أبو عمر ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث من محمد بن زيد وحماد بن السلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي وغيرهم، قالوا وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة، انتهى كلامه وهو غريب جدا. وقد ذكر أبو عبد الله انتهى البحث تقريبا على وشه، ذكر كلام عن القرطبي في التذكرة، كلامنا في الملحة على اللفظة المقحمة ونشوف. لكن هو شيخنا ليس في حديث سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم في الجنة لما سئل عن أولاد المشركين، قال في آخر الحديث هم في الجنة، ما أدري عندك كان في آخر الحديث سمرة، ما أدري صح كان ما كان يقطع الخلاف. السلام عليكم. بعض الناس إذا رأوا مجنون يقولون هذا يعني محظوظ ضامن الجنة، حكم قولهم هذا؟ الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عائشة لما قالت طفل عصفور من عصافير الجنة أنكر عليها، قال وغير ذلك يا عائشة إلا خلق أن الله خلق الجنة يعني خلقهم في أصابع أبنهم وخلق للنار قوما وهم في أصابع أبنهم. ما أقول ما ينبغي الإنسان أن يقطع بشيء. هذا إلى الله. نعم. ها؟ فاقد العقل مثل الأطفال، الأطفال يجزم كذلك ما يجزم، لكن قد يقال إنهم كان مع أطفال المسلمين كالمسلمين مع المسلمين، لكن هذا فاقد العقل إن كان مكلف قبل ذلك هو قبل فاقد العقل يحاسب. نعم. طيب انتهى. طيب شوف الآية على الآية قبل كلام القيم، اقرأ على وإذا شوف عندي الملحة. نعم أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. وقوله قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، هذا وهم وغلط من بعض الرواه، وهو انقلاب وانتقال نظر وسبق لفظ. هذا في الجنة ولا في النار؟ وأما إيش؟ هذا وهم. لا قبل قبل. وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. طيب. هذا وهم وغلط من بعض الرواة، وهو انقلاب وانتقال نظر وسبق لفظ من الجنة إلى النار، كما حقق ذلك المحققون كالعلامة ابن القيم وغيره، ففي الحديث إنه ينشئ للجنة أهلا، فانقلب على بعض الرواة فقال ينشئ للنار أهلا، فالنار لا ينشئ الله لها أحدا، فالله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب، لكن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيخلقهم ويدخلهم الجنة. وهذا مثل من قلب على بعض الرواة في صحيح مسلم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فأصل الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فاليمين هي التي تنفق، فانقلب على بعض الرواة وجعل الشمال هي التي تنفق. نعم. هناك ألفاظ يعني بعض الألفاظ حصلها ولو كان في الصحيح والصحيح، ومثل كذا في صحيح مسلم إن الله في يوم الجمعة إن الخلق في يوم الجمعة خلق أيضا، على رهب هرهم مرهب هرير عن كعب الأحبار، قال عن رسول الله مهر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ. وإذا أرد أن نولك سم سم الله سم، وإذا أرد أن نولك قرأتنا. هذا كلام القيم قرأ التفسير الآن. وإذا أردنا أن نهلك قرأتنا قوله تعالى قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى سنته في تحتم الإهلاك وتحققه، فقال تعالى: وإذا أردنا، أي قدرا وكونا، أن نهلك قرية، أي من القرى الظالم أهلها، والمراد إهلاك أهلها. في تحتم الإهلاك وتحققه. نعم. فقال تعالى: وإذا أردنا، أي قدرا وكونا، أن نهلك قرية، أي من القرى الظالم أهلها، والمراد إهلاك أهلها، وتعليق الإهلاك بالقرية دون أهلها للإشارة إلى شدة الإهلاك والمبالغة في استئصالهم، لأنه إذا أهلكت القرية لم يبق أحد من أهلها، ولأن العبرة في ذكر القرية أظهر، لأنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ولم ينقطع خبرها من الأجيال الآتية. أمرنا مترفيها، أي أهل البطر بنعم الله من كبرائهم ورؤسائهم وسادتهم الذين توسعوا بالاستمتاع بملذات الدنيا وشهواتها. والظاهر أن الأمر أن المراد بالأمر هنا الأمر القدري الكوني، والمعنى قدر عليهم عقوبة لهم أعمالا يتحتم معها إهلاكهم. ولهذا قال تعالى: ففسقوا فيها، أي فسقا زائدا على فسقهم السابق، وهو فسقهم الذي يتحقق به هلاكهم ويتحتم. ولهذا قال تعالى: فحق عليها القول، أي فوجب عليها القول بالإهلاك، أي تحتم وقوعه بهم. فدمرناها تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا مريعا شديدا، أي أهلكناهم إهلاكا مريعا شديدا. والتدمير الإهلاك بأمر عجيب هائل لا يقادر قدره. والتدمير الإهلاك بأمر عجيب هائل لا يقادر قدره. يعني تفسير التدمير هو الإهلاك، والتدمير هو والتدمير هو الإهلاك بأمر عجيب هائل لا يقادر قدره. ثم بين تعالى بأن سنته وعادته هذه قد وقعت في أقوام وهذا وقفنا عليه. شوف كلام مقيم، أحسن الله. والظاهر المراد بالأمر، وقول الثاني المراد بالأمر الأمر الديني كما سيذكر المقيم، يعني قولان. والظاهر أن الأمر إيش في التفسير أحسن الله إليكم، والظاهر أن المراد بالأمر هنا الأمر القدري الكوني، وقيل المراد بالأمر الديني على تأويل الآية كما سيذكر المقيم، وقيل المراد الأمر الديني يعني على تقدير أمرناهم يعني بطاعتنا فلم يمتثلوا وعصوا فأهلكناهم، يعني هذا القول الثاني. نعم، يعني قال المقيم. ها؟ أكثرنا. طيب شوف كلام المقيم. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا أمر تقديري كوني لا أمر ديني شرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. وقال الطائفة: بل هو أمر ديني، والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. والقول الأول أرجح لوجوه، أحدها أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن تصحيح الكلام بدونه. الثاني أن ذلك يستلزم إضمارين، أحدهما أمرناهم بطاعتنا، الثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، كقولك: أمرته ففعل، وأمرته فقام. الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، كقولك: أمرته ففعل، وأمرته فقام، وأمرته فركب، لا يفهم المخاطب غير هذا. الرابع أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك، بل هو سبب للنجاة والفوز. والمراد أحسن الله إليكم الجملة الأخيرة، الرابع أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور. نعم. ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك. نعم. بل هو سبب للنجاة والفوز. صحيح. فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك، قيل هذا يبطل بالوجه الخامس، وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين، بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم، فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. يوضحه الوجه السادس أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا. السابع أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. السابع أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكهم، فأمر رؤساءها ومترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية، فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤساؤهم، فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك. وقال في موضع آخر فقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لا يناقض قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها فيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها، بل الأمر هاهنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع، لوجوه: أحدها أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به، أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور. أحسن الله عليكم. بل الأمر هاهنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع، لوجوه: أحدها أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به، كما تقول أمرته فقام وأمرته فأكل، كما لو صرح بلفظة افعل، كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذا كما تقول دعوته فأقبل. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. الثاني أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين، فلا يصح حمل الآية عليه، بل تسقط فائدة ذكر المترفين، فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة. إيش الأخير؟ الثاني أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين، بل فلا يصح حمل الآية عليه، بل تسقط فائدة ذكر المترفين، فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة، فلا يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاكهم جميعا. الثالث أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتض ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها، ترتب المسبب على سببه. الثالث أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتض ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها، ترتب المسبب على سببه والمعلول على علته. ألا ترى أن الفسق علة حق القول عليهم، وحق القول عليهم علة لتدميرهم، فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له، وذلك هو أمر التكوين للتشريع. الرابع أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله، فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت، فأراد الله إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم. فإن قيل فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم، فما الفائدة في قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقد تقدم الفسق منهم؟ قيل المعصية السابقة وإن كان سببها للهلاك لكن يجوز تخلف الهلاك عنها ولا يتحتم، كما هو عادة الرب تعالى المعلومة في خلقه أنه لا يتحتم هلاكهم بمعاصيهم، فإذا أراد إهلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه الهلاك. ألا ترى أن ثمود لم يهلكهم بكفرهم السابق حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ، وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسى حتى أراهم الآيات المتتابعات واستحكم بغيهم وعنادهم فحينئذ أهلكوا، وكذلك قوم لوط لما أراد هلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه، وكذلك سائر الأمم إذا أراد الله هلاكهم أحدث لهم بغيا وعدوانا يأخذها على إثره، وهذه عادته مع عباده عموما وخصوصا، فيعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا يعاجله حتى إذا أراد أخذه قيض له عملا يأخذه به مضافا إلى أعماله الأولى، فيظن الظان أنه أخذه بذلك العمل وحده وليس كذلك، بل حق عليه القول بذلك وكان قبل ذلك لم يحق عليهم القول بأعمالهم الأولى حيث عمل ما يقتضي ثبوت الحق عليه، ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين ولم يمضي الحكم، فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسوله ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم، إذ كان بصدد أن يزول بإيمانهم، فلما أويس من إيمانهم تقرر الغضب واستحكم فحلت العقوبة. فهذا الموضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير الإلهي، وفكر العبد فيه من أنفع الأمور له، فإنه لا يدري أي المعاصي هي الموجبة التي يتحتم عندها عقوبته، فلا يقال بعدها التي يتحتم عندها عقوبته فلا يقال بعدها، والله المستعان. انتهى. تبين بهذا أن لا فيها قولان، فيها أمر، والراجح الأمر الكوني القدري، الأمر الديني في الشرعي، الأمر الديني الشرعي يحتاج إلى يعني تقدير كلمات وضمائر. وإذا أردنا أنه قرأت أمرنا المرتفية ففسقوا فيها، يعني أمرناهم أمرا كوني قدر، يعني قدرنا عليهم الكفر فكفروا، حينئذ الحق عليهم العذاب. بعده أو كما هلك لفظة حديث سمرة قال وأما الرجل في آخر الحديث، حديث سمرة الطويل حديث الرؤية في آخره، قالوا له هو أما أراد لما أراد يجيبه على الأسئلة. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين. نعم، هذه الحجة من قال لهم في الجنة. أي نعم. قال أول كل مولود على الفطرة، وهذا عام في الكفار والمؤمنين. ثاني قال إيش بعده؟ فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين. قال الإمام ابن حجر تقدم البحث فيه مستوفى في أواخر الجنائز، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة، ولا يعارض قوله هم من آبائهم لأن ذلك حكم الدنيا. ظهرنا قلنا بحثه في كتاب الجنائز. في كتاب الجنائز أقوالك هذا الحديث اللفظة في البخاري قال وأولاد المشركين. نعم قال وأولاد المشركين. اللفظة السياق في البخاري. في البخاري نعم. اللفظة هذه. أيوة نعم في البخاري. نعم حجة. أقول هو حجة في أن أولاد المشركين في الجنة، لأن هذا حكم في الآخرة غير حكم في الدنيا. في الدنيا تبعوا لآبائهم، إذا بويثوا بويثوا معهم، يبيثون معهم، لهم أحكام في الدنيا ولا أحكام في الآخرة. لكن مقيم يقول أن أحاديث الامتحان خاص يخص منها، يقول عن الأرواح في البرزخ من علم الله أنه سيؤمن يكون مع إبراهيم. ما أدري كيف يعني كيف يكون هذا، إيش الدليل على أن أرواحهم، أن الأرواح تنقسم قسمين، أرواح يعني يبقى طائع قسم الكفار ما تذهب أرواحهم، وين تروح؟ حافظ يقول إن المراد في البرزخ أن معلم الروح التي علم الله أنها سيؤمن تكون حول إبراهيم. طيب الروح التي لم في وين، أين تكون؟ من يبقى يكون قسمة، هذا في إشكال. هذا كلام قال الحافظ إن أخص معناه إنهم الكفار المشركين قسمة، قسم تكون أرواحهم حول إبراهيم وقسم لا تكون، وهذا ينافي يعني عموم الحديث، الحديث أولاد المشركين العموم الصغير العموم. طيب نعم أحسن الله. سمع السلام عليكم. تمامته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم بين تعالى بأن سنته وعادته هذه قد وقعت في أقوام وأمم كثيرة سابقة، ولهذا قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون، أي من الأمم الذين اقترنوا معا في زمن واحد من بعد نوح، أي من بعد إهلاك قوم نوح لأنهم كانوا أول القرون إهلاكا. وكم للتكثير، أي وأهلكنا كثيرا من القرون المكذبة من بعد قوم نوح كقوم عاد وثمود وفرعون وقومه. والحكمة من ذكر كم التكفيرية مع الإهلاك هو الاعتبار بكثرة الإهلاك وكثرة المهلكين، سواء من عدد القرى المهلكة أو عدد أهل تلك القرى، وكذلك الاعتبار بكثرة وسائل الإهلاك المستخدمة في إهلاك الأمم كالصيحة والحجارة من السماء والصاعقة وغيرها. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا ببواطنها بصيرا بظواهرها، فيجازي كل أحد بما يستحقه عليها. طيب فيه فسرين في زيادة على هذا في كلام الحافظ أو البغوي أو القرطبي: وكما لك أن نقول من بعد نوح. أحسن الله عليك. الحافظ من كثير قال: يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح، ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام، كما قاله ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام. هذا نعم، هذا دل عليه الحديث: ولاية كان الناس أمة واحدة فبعث الله بين المسلمين ومذنبين. نعم، ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. ثم في قوله تعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية. وقالت وفي هذه الآية تحذير من إيش؟ تحذير في كم أهلك من القرون أول ما قرأت في التفسير عندكم ولا بحافظ؟ في الحافظ. قال يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين. هذا نضاف التفسير وفي هذا إنذار لقريش المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية إنذار استفاد إنذار وتحذير لكفار قريش من الاستمرار على كفرهم إنذار وتحذير على الاستمرار على كفرهم. نعم أو باستمرار على كفرهم فإنهم كذبوا أشرف رسول وأشرف نبي هذه في نضيفها في الآخر. نعم فهم أولى بالهلاك إن استمروا على كفرهم. نعم فهم أولى بالهلاك إن استمروا على ذلك. نعم وكما لها كان المقرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده غير المصير. نعم بعده أحسن الله إليكم. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر فجاي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قلت أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى سنته في عطائه الدنيوي لعباده كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم فقال تعالى من كان يريد العاجلة وهي الدنيا وهي الحياة الدنيا وزينتها وسميت عاجلة لسرعة انقضائها وزوالها وفنائها وسميت عاجلة لسرعة انقضائها وزوالها وفنائها. نعم والمعنى من كانت هي فقط مراده وغايته وهدفه ومقصوده فلها يعمل ويسعى لعدم إيمانه بغيرها. عجلنا له فيها أي قدمنا له فيها ما نشاء لعدم إيمانه بغيرها ولا بالدار الآخرة. نعم عدم إيمان. نعم بالعدم إيمانه بالله والدار الآخرة. لعدم إيمانه بالله والدار الآخرة. نعم عجلنا له فيها أي قدمنا له فيها ما نشاء أي ما نشاء تعجيله له من متاعها وزينتها لمن نريد أي لمن نريد أن نعجل له فيها. فهذا التعجيل مقيد بأمرين أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد. يعني هذه الآية فيها قيد يعني تقيد به الآيات المطلقة مثل قوله تعالى في سورة الشعراء من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد الحرث الدنيا نؤتي منها لمن نريد قيد. مثل قوله تعالى في سورة هود من كان يريد الآخرة من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا مقيد قول لمن نريد هذه لا قيد تقيد الآيات المطلقة. ليس كل من أراد الدنيا يعطاها بل قد يعطى وقد لا يعطى قد يعطى وقد لا يعطى، ولهذا يوجد من الكفرة فقراء، فقراء في اليهود والنصارى والوثنيين. نعم ما أعطوا الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وقال عامة فقر النصارى، فقير النصارى لا دين ولا دنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم هذا قوله لمن نريد إيش، قوله لمن نريد قيد إيش، أي لمن نريد أن نعجل له فيها. فهذا نعم. التعجيل مقيد بأمرين، أنه نعم. بما يشاء الله نعم. لا بما يشاءه العبد نعم. وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد ها؟ لا لكل من يريد، وأنه مقيد بأمرين ايه؟ أنه بما يشاء الله نعم. لا بما يشاءه العبد نعم. وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد. طيب شو الفرق بين الأمرين؟ أنه بما يشاء الله ولا بما يشاءه العبد. ها؟ لمن يشاء الله، لمن ها؟ نريد، لمن نريد، لمن نريد الله، يعني الإرادة والمشيئة بمعنى واحد هنا. أليس كذلك؟ إيه هنا لعله يعني الأول إيه يعني خص المشيئة الأول إيش؟ أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد. هذا بخصوص المشيئة. نعم. الثاني. وأنه لمن يشاء الله. لمن يشاء الله من العباد. نفس يعني لعل الأولى تخصيص أن المشيئة لله جل وعلا فقط لا تكون لعبدي. يعني المشيئة. لمن طيب أنه لمن يشاء الله لا من يشاء العبد، ولمن يريد الله لا لمن يريد العبد. لا. ما أنا واحد. الأولى ما. ها؟ الأولى ما يعني المعطى الشيء المعطى. إيه. الثانية لمن يستحقه أو لمن طيب كل هو المعنى واحد، ما هو من معنى واحد، كله تصب في أنه ما يريده الله ويشاءه لا ما يريده العبد ويشاءه، والإرادة نوعان، إرادة كونية ترادف المشيئة، مرادف المشيئة. وأحسن لكم لم يذكر أنهما قولان مختلفان. ها؟ لم يذكر أنهما قولان مختلفان، لكن مقيد بأمرين إيه؟ ما يشاء الله ومن يشاء، المعنى يعني واحد من, يشاء يشاء من وما بمعنى واحد هنا، من يشاء الله وما يشاء الله ما. كما يقال يعني ما لكل العاقل وما لغير العاقل، كلهم كلهم العموم. لعل المقصود أنه يعطي ما يشاء لمن يشاء. إيه طيب ما يخالف، يعني الشيء المعطى كله داخل هذا هو المراد، وهو معنى واحد، المراد هو هذا ما ذكرته هو معنى واحد، وما ومن بمعنى واحد، ويشاء ويريد بمعنى واحد، مرادفة للمشيئة، وما وكذلك لغير العاقل ومن للعاقل، المراد واحد مصر. ما طيب شو اقرأ شوف بعدين عدلها شوف نعم. ايش مقيد ايش بأمرين؟ نعم فهذا التعجيل مقيد بأمرين، أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد، وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد، لكن لا لكل من يريد أي من هنا من يريد أي العبد هنا. نعم نعم يعني ليس كل من يريد يأخذ ما لا ما إيش، وأنه إيش، وأنه العلو والعادة. إيه نعم فهذا التعجيل مقيد بأمرين. نعم أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد، أنه بما يشاء الله ويريده لا بما يشاء العبد ويريده، سر واحد أمر واحد ما هو بأمرين، أنه بما يشاء الله ويريده بما لا بما يشاءه العبد ويريده، بس أمر واحد، أنه بما يشاءه الله ويريده لا بما يشاء لا بما يشاءه العبد ويريده، المشيئة والإرادة معنى واحد، وما ومن مع الواحد هنا، والتي بعدها نحذفها كمل. نعم مقيد بأمرين، أنه بما يشاءه الله، مقيد ما يحتاج مقيد، أحذف أمرين، مقيد بما نعم مقيد بما يشاء الله، فهذا التعجيل مقيد بما يشاءه الله ويريده لا بما يشاءه العبد ويريده، خلاص أمر واحد ليس أمرين. نعم نعم وأنه لمن يشاء، وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد، هذه لا خلاص تحذف خلاص نعم تحذفك عدلها، لا أنه مقيد بما يشاء الله ويريده لا بما يشاء العبد ويريده، يحذف ما بعده. فهذا التعجيل مقيد بما يشاءه الله ويريده لا بما يشاءه العبد ويريده. نعم. ثم قال تعالى: ثم جعلنا له جهنم، أي في الآخرة يصلاها، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه فيحترق بنارها ويقاسي حرها، مذموما أي موصوفا بالمساوئ والمعايب أو المعائب على سوء تصرفه وصنيعه إذا اختار الفانية على الباقية. مذموم إيش؟ مذموما أي موصوفا بالمساوئ والمعايب على سوء تصرفه وصنيعه إذا اختار الفانية، إذ اختار الفانية على الباقية. صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم مدحورا أي مطرودا مبعدا بعنف شديد مع إهانة له وإذلال. ومن أراد الآخرة مدحورا مذموما إيش؟ بعنف مطرودا مدحورا أي مطرودا مبعدا بعنف شديد مع إهانة له وإذلال. بعنف نعم بعنف شديد. كيف عنف شديد؟ يعني هما لفظان يحذف عنف شديد وقرأ بعده. أي مطرودا مبعدا مع إهانة له وإذلال. بس نعم يحذف عنف شديد. نعم. ومن أراد الآخرة أي الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم وسعى لها سعيها أي وعمل لها عملها الذي تنال به وتستحق به وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه على الوجه المشروع وهو العمل الصالح، وهو العمل الصالح بامتثال أمر الله وهو نعم لأن بعدها بأن يكون بعدها سيأتي العمل الصالح لا على الوجه المشروع بأن يكون عن إخلاص له ومتابعة لأمره. طيب وهو العمل الصالح قبل وهو العمل الصالح على الوجه المشروع وهو العمل الصالح بامتثال نعم أمر الله واجتنابه نعم. وهو العمل على الوجه المشروع وهو العمل الصالح بأن يكون عن إخلاص له ومتابعة لأمره لا قبل بأمر الله ما أحسن الله إليكم. وسعى لها سعيها أي وعمل لها عملها الذي تنال به وتستحق به وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه على الوجه المشروع وهو العمل الصالح. لا هو العمل الصالح قبل الأصل. قبل وهو العمل الصالح بامتثال أمر الله وعمل لها عمل وتستحق واجتناب نهي بامتثال أمر الله واجتناب نهيه ويكون عن إخلاص عن إخلاص ومتابعة. يعني العبارة أحسن الله ليك وعمل لها عملها الذي تنال به وتستحق به وهو امتثال أمره واجتناب نهيه لكن على الوجه المشروع هو العمل الصالح نضيفها ولا بأن يكون عن إخلاص له ومتابعة لأمره يكون على العمل الصالح يكون قبل مثال أمره هو العمل الصالح وعمل لها عملها الذي تنال لأني وعمل لها عملها الذي تنال به هو العمل الصالح تنال وتستحق به وهو العمل الصالح لأن بعده هو امتثال أمر الله بامتثالي نعم وتستحق به وهو العمل الصالح بامتثالي نعم بامتثال أمر الله نعم وعمل لها عملها الذي تنال به وتستحق به وهو العمل الصالح بامتثال أمر الله واجتناب نهيه على الوجه المشروع نعم. بأن يكون عن إخلاص له ومتابعة لأمره. طيب صلى الله عليك. نعم. وهو مؤمن أي حال كونه مؤمنا فأولئك أي الجامعون لهذه الخصال الحميدة كان سعيهم مشكورا أي مشكورا عند ربهم يشكرهم عليه فيقبله منهم ويثيبهم عليه الثواب الجزيل العظيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. فقد جمع هؤلاء الشروط الثلاثة فقد جمعوا الشروط الثلاثة اللي ذكرها الله. ما هي الشروط الثلاثة؟ أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. مش بعده ثابهم جائش جزيلا عظيما حيث جمعوا هذه الشروط الثلاثة. نعم هاي في آخرها. وقد جمعوا لا ما ذكرت. وقد جمعوا حيث فوزا عظيما حيث جمعوا الشروط الثلاثة. نعم. حيث جمعوا الشروط الثلاثة. نعم. في الآية وهي إرادة الآخرة والسعي لها سعيها والإيمان. بعد. نعم. أي مشكورا عند ربه يشكرهم عليه فيقبله منهم ويثيبهم عليه الثواب الجزيل العظيم. حيث جمعوا الشروط الثلاثة وهي إرادة الآخرة والسعي لها. الشروط الثلاثة في الآية. في الآية. نعم. وهي. نعم في الآية وهي إرادة الآخرة والسعي لها سعيها والإيمان. والإيمان بالله. والإيمان بالله. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي كلا من هؤلاء الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نعطيه من عطائنا الواسع في الدنيا تفضلا منا وإحسانا، فنعطي المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا عن أحد من بر أو فاجر، وهذا العطاء مقيد بحكمته تعالى في عباده. انظر، أي نظرة تأمل واعتبار، كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي فيما أمددناهم من عطاء الدنيا، سواء العطاء الحسي أو المعنوي كالمال والجاه والعقل والفهم وما أشبه ذلك، بأن رفع بعضهم فوق بعض درجات فيه. سواء العطاء الحسي أو المعنوي. العطاء الحسي مثل إيش؟ كالمال الحسيين أو المعنوي قال كلمة. ما يخالف مثال مثال. هو جمع الاثنين ثم قيل كلمة. العطاء الحسي كالمال والصحة والصح. والعافية. والجاه هذا معنوي. معنوي قديم. والجاه وإيش والسلطان وما أشبه. هو قال كالمال والجاه والعقل والفهم وما أشبه ذلك، جمع الاثنين. مجموع طيب. الاثنين نعم. بأن رفع بعضهم فوق بعض درجات فيه ابتلاء وامتحانا لهم، كما قال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم الآية، والمقصود من هذا التنبيه إلى أن عطاء الدنيا غير منوط بصلاح الأعمال من عدمها، فقد يكون الكافر أوسع نعمة وأعظم جاها من المؤمن في الدنيا، وقد يكون العكس. والمقصود من هذا التنبيه إلى أن عطاء الدنيا غير منوط بصلاح الأعمال من عدمها، فقد يكون الكافر أوسع نعمة وأعظم جاها من المؤمن في الدنيا، وقد يكون العكس. نعم. وهذا على حسب أو على وفق حكمة الله. وفق حكمة الله تعالى. وقد يكون العكس وفق حكمة الله. نعم. حكمة وفق حكمة الله وإرادته. نعم. وتقديره. أحسن الله إليك. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي وللآخرة أكبر من درجات الدنيا وأكبر من تفضيلها، والمعنى أن تفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من تفاوتهم في الدنيا، تبعا لتفاوتهم إيمانا وكفرا وطاعة وعصيانا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، نعوذ بالله، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها، اللهم صل من فضلك. ثم أهل الدركات يتفاوت، ومنهم من يكون أحسن الله في درجات، إيه نعم، ومنهم من يكون في الدرجات العلى من الجنة، في الدرجات العلى من الجنة ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات، اللهم آمين، ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. هذه المجاهدين خاصة، فإن الجنة درجات، ما أحتاج 100، 100 خاصة للمجاهدين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة أن المؤمن في الجنة سواء جاهد أو مجاهد، قال إن الله أعد المجاهدين 100 درجة، وليست كل الدرجات، ليست محصورة بمئة، مثل ما جاء في الحديث لا إن إلا 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. هذه أسماء موصوفة بهذا الوصف، وله أسماء أخرى كما كذلك في هذا الحديث أعد الله مجاهدين 100 درجة، وليس كل الدرجات، إذن تعدل هنا وين إيش؟ صلى الله عليك. بدل 100 درجات بس ما يحتاج تحذف 100. ومنهم من يكون في الدرجات العلى من الجنة ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة درجات. نعم. كل درجة عليا أعظم من النعيم التي كل درجتين كما بين السماء والأرض. لا قد تكون أعلى والله. ما بين كل درجتين. فإن إيش فإن نرى دركات. فإن نعم. قبل. فإن نرى دركات. نعم. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه. نعم. أو قبلها، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى من الجنة ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل قبل فإن أهل الدركات كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها. هو عدل أحسن ذلك. والمعنى أن نعيد من أول، والمعنى أن تفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من تفاوتهم في الدنيا، تبعا لتفاوتهم إيمانا وكفرا وطاعة وعصيانا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى من الجنة ونعيمها وسرورها. طيب. هذا ما في إشكال. هذا ما في إشكال. نعم. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، فكل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، وكل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والموافقون في الدرك الأسفل من النار. صلى الله. فكل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها. نعم. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. خلاص ننتقل لبعدها. اي نعم. وأما الجنة حسنا عليكم، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة درجات، وكل درجة عليا أعظم درجة من الدرجة التي تحتها، كل درجة عليا أعظم نعيما من الدرجة التي تحتها، عكس الجنة، عكس النار، عكس النار. لا عكس النار. أعظم نعيما من الدرجة. نعم. كل إيش؟ فكل درجة عليا أعظم نعيما من الدرجة التي أسفل منها، تحتها. أو تحتها. نعم. إيش بعده؟ حصلنا عليك. بعد شيء. نعم. ثم أهل الدركات بعدها فإن نعم كما نسمع. وفي الصحيحين إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري العابر من الأفق من المشرق إلى المغرب. كما تتراءون هنا في خطف النص، كما تتراءون الكوكب الدري العابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. وفي هذا ترغيب للخلق في تحصيل الفضل في درجات الآخرة، فإنهم إنما يتهالكون في الدنيا على أن يفضل بعضهم بعضا في شيء منها، وهي الدار الفانية، فإنهم إنما يتهالكون في الدنيا. وفي هذا تفضيل وفي هذا ترغيب للخلق في تحصيل الفضل في درجات الآخرة. فإنهم إنما يتهالكون في الدنيا على أن يفضل بعضهم بعضا في شيء منها وهي الدار الفانية، فلما لا يتسابقون فيما ينالون به الفضل في الدار الباقية؟ فلما لا يتسابقون فيما ينالون به الفضل في الدار الباقية، مع أن من عمل لنيل الفضل في الآخرة وما عملها إلا نعم وما عملها إلا الخير والمعروف. كيف قبل الجملة قبلها إيش؟ هاي معترضة جعلوها. وما عملش؟ أحسن الله عليك. فلما لا يتسابقون فيما ينالون به الفضل في الدار الباقية، مع أن من عمل لنيل الفضل في الآخرة، ثم معترضة وما عملها إلا الخير والمعروف، أو ما عملها إلا الخير والمعروف لعلها، حاز الفضل، يعني مع أن من عمل لنيل الفضل في الآخرة حاز الفضل والسعادة فيهما على أفضل وجه وأكمل حال. فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس الجملة معترضة وش؟ معترضة إيش؟ وما عملها إلا الخير والمعروف، أو ما عملها تحتمل، لأن إلا الخير أو الخير، هكذا جعلينها معترضة. طيب هل لها معنى المعترضة دي؟ مع أنها ما يعني ما قبلها كان المعترضة يمكن تجعل غير هذه، وما عملها إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله وإحسانه، هذه يكون الاعتراض المجمع. من عمل النينين شو عندك الجملة معترضة إيش؟ حسن الله عليك. قال فلما لا يتسابقون فيما ينالون به الفضل في الدار الباقية، مع أن من عمل نيل الفضل في الآخرة، ثم المعترضة مع أن من عمل لنيل الفضل في الآخرة، ثم المعترضة هذه الجملة، وما عملها إلا كاتب إلا الخير والمعروف. لا، إنما عملها بتوفيق الله نعم وفضله وإحسانه، هذه الجملة مثلا، وما عملها إلا بتوفيق الله وفضله وإحسانه، هذه الجملة تكون بدل معترضة. ايش بعده؟ لتوفيق الله وفضله وإحسانه. نعم، ايش بعده؟ حاز الفضل والسعادة على أفضل وجه وأكمل حال. نعم. فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعده. حسن الله عليك. ثم قالوا ذكر جملة من الوصايا والأحكام الشرعية. لا، قلنا العناوين هذه تجعل شرح. مش بعدها الآية اللي بعدها. بعد حسن الله عليك، لا تجعل مع الله إلها آخر. لا، العناوين تحذف، هذه تجعل شرح. الشرح. شرح الآيات، ففي نحتاج إلى الكلام مراجعة كلام المفسرين على الآيات، لأن مهمة لي. من كان يريد الأخرى لعله يكون في الدرس القادم إن شاء الله. في قوله تعالى من كان يريد العاجلة، قال السيوطي في معترك الأقران في إعجاز القرآن: والمعنى أن الله يعجل لهم حظا من الدنيا بقيدين، أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله، والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله. إيه، هذا كان هذا القيدين. والمعنى أن الله يعجل لهم حظا من الدنيا بقيدين، أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله، والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله. نعم، الشخص لمن الشخص أحدها إيش؟ تعجيل، أحدها تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله. أليس للعبد تعجيل المقدار المعجل للعبد؟ والثاني تقييد الشخص المعجل له نفس كنا الأولى واحد. تفسير ما نشاء، والثانية تفسير لمن نريد. قلنا أنه واحد. السيوطي ما أعرف يعني. طيب إن شاء الله فيه نشوف كلامه يعني القرطبي إن شاء الله والحافظ في التعجيل والشروط. وفق الله جميع طاعته وثبت رجل وحده وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.